بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يعني يسلمون. قال كنا يعني إذا انتهينا من الصلاة، هذا قبل أن نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على وعلى، فيعد الملائكة يسلمون عليه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله هو السلام، فلا يسلم على الله، فإن الله تبارك وتعالى هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فعباد الله وعلى عباد الله الصالحين، فهذا سلام على كل عبد لله من الملائكة ومن غيرهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم بعد ذلك يعني إذا صلى كذا اللهم صل على محمد، يتخير بعد ذلك من الدعاء إلى الشاء بعد انتهاء الشاء. فهذا الحديث أولا في أنه لا يسلم على الله، لأن الله السلام سبحانه وتعالى وإنما يقول التحيات لله، تحيات لله والصلوات والطيبات لله. وأما السلام، السلام عليك أيها النبي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا فهو السلام على المتكلم سلم، وعلى عباد الله الصالح، فإذا قلت على عباد الله الصالحين خلاص هي تشمل كل عبد، يقول النبي تشمل كل عبد صالح لله سبحانه وتعالى. فلا يحتاج أن تقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على يعني فلان وفلان، وإنما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والملائكة داخلون في عباد الله الصالحين، وكل عباد الله الصالحين في السماء والأرض يشملهم هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتتمة التشاور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد الى اخر هذا. قال النبي اذا خير يعني قرا هذا التشهد يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء. وكان النبي يدعو بدعوات عظيمه في هذا التشهد، وهي استعاذه بكل الشرور. اللهم يا رب العالمين جهنم، اللهم يا رب العالمين قبر، اللهم يا رب العالمين المحيا وفتنه الممات، اللهم يا رب العالمين المسيح الدجال، اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين المغرب. كل شيء كل شيء جمعها هذا السعادة. وكان النبي يستعيذ بها في عقل كل صلاة وسلم قبل التسليم مع التشهد وقبل التسليم. فهذا يتخير من دعاء ما شاء، هذا من أعظم ما يتخير من الدعاء، وكان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ايضا النبي يعلم الركع، قال قل لما خلوا يعني رسول الله عليه دعاء ادعوني الصلاه، قال قل رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فكان ذلك كذلك في ختام صلاته وخطبه الشهر، رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا حديث عظيم، حديث عبد الله، وهو فيه كيف انه لا يسلم على الله لان الله هو الكلام سبحانه وتعالى، وانما يقال التحيات لله، نعم، والصلوات والطيبات لله، ثم يسلم على النبي السلام عليك يا النبي، ثم يسلم على يعني على عباد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن القاتل ابو الحسن، اخبرنا عبد الله، اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. نعم، هذا من اداب السلام. من اداب السلام ان القليل يسلمون على الكثير. النبي قال لهم: يسلم الصغير على الكبير. إذا كان الصغير هو الذي يسلم على الكبير، والمار على الجار، وانت مار مفروض المار هو الذي يسلم على الجار، الذي كذا مر الانسان، والقليل على الكبير، يعني القليل على القليل هم يصلون على الكبير. إذا كان في فرق جار وجماعة هو الذي يسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله، وليس الجماعة هي التي تسلم على الواحد. فهذا من آداب يعني من اداب السلام، ان القادم اولا داخل هو الذي يسلم، هو يرسل عليه السلام، المار هو جالس، المار هو الذي يسلم على الجالس، الصغير هو الذي يسلم ابدا السلام يعني على الكبير. هذا كله من كله جماعه قليله وجماعه كثيره، القليل هو الذي يبدا السلام على الكبير. نعم. باب يسلم الراكب على الماشي. حدثني محمد بن سلام، اخبرنا مخلد، اخبرنا ابو جريج قال اخبرني زياد انه سمع ثابتا مولى بن زيد بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم، هذا كذلك من اداب السلام، ان الراكب يسلم على الماشي، واحد راكب مثلا فرسه او حصانه او دابته واحد ماشي، يقوم الراكب هو الذي يسلم يعني على الماشي، وكذلك الماشي على القاعد، واحد قاعد واحد ماشي يقوم يسلم عليه، والقليل على الكثير يسلم، القليل هو الذي يسلمون عليه. نعم. باب يسلم الماشي على القاعد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا روح بن عباده، حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا اخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم. باب يسلم الصغير على الكبير. وقال ابراهيم عن موسى عن ابن عقبه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. نعم. هذه كلها عن روايه الحديث البخاري في الرمي. يعني تبع بالسنه في المسجد واحد، ولكن قد تختلف الطرق، فهي كلها بالطرق يعني بيان الطرق التي جاء بها الحديث. نعم. باب افشاء السلام. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعفاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الحبة، ونهى عن تختم الذات، وعن ركوب الميافر، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. هذا حديث البراء بن عازب بين فيه يعني سبع اوامر امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سبع نواهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال: امرنا بعيادة المريض. قال: امرنا بعيادة المريض، يعني هو على كل حال يعني فرض الكفاية يجب على من يعرفه يعني أن يصبر، ومعنى عيادته يعني أن يعاد المرة تلو المرة يعني زيارته أكثر مرة فطالبه مرة اتباعه كلام أن تتبع كلام تشنيت العاقل تشنيت ومن يقرد له يرحمك الله إذا عفو فحمد الله فيسلمك فيه ورد السلام وقالوا إفشاء السلام إفشاء ونفشاء يعني سلم حيث شيء سلم على من عرف ومن لم تعرف إفشاء ونفشاء إفشاء السلام وليس أن تسلم على من عرفت فقط فإن هذا مذموم وهو من علامات الساعة خاصة والنبي أنه من علامات الساعة أن يسلم الرجل ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف بس من يعرفه يسلم عليه ولكن السلام يجب أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف أفشي السلام فإفشاء السلام نفسه كل ما تقابل أنت ماشي راكب يعني يسلم على الماشي في قاعد أنت ماشي وفي قاعد تسلم على القاعد داخل سلم في سلم خلال جماعة فإفشاء السلام وكذلك نصر المظلوم مظلوم نصر على أيضا من الجيل وإجابة الداعي من دعاك تجب وإبرار المقسم يعني من أقسم عليك حلف عليك بالله فتبره يجب أن تبره هذه أمور أمر بها النبي هذه يقول يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه وقال ونهانا يعني عن سبب من هذه السبب لبس الحرير والجلاس والجلوس عليه وكذلك الكسي والمياسر كل هذه الأمنية فرش تفرش السرج وغيرها برضو من الحرير والجلاس خط بذهب هذا للرجال يعني لا يجوز للرجال يعني تخطهم بالذهب بعد ذلك نعم لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق وركوب المياسر وركوب المياسر المياسر المياسر ميسرة جهة ميسرة وهي أيضا يعني نوع من فرش الحرير التي تبسط يعني على الساق ونحوات وكذا ما لا يجب عليها أن يجب الجلوس عليها يعني استراشها في الأرض أو كذلك يعني جعلها يعني فوق السروج في كل منها نعم باب السلام للمعرفة وغير المعرفة حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فليس النبي يرسل خلية أي الإسلام خير يعني أي شرع الإسلام خير ما يشرع الإسلام فيها خير أن يعملها فقال له تطعم الطعام وترك السلام على من عرف ومن لم تعرف إطعام الطعام بزيادة أو الفقير ونحوه طعام الطعام فإن هذا من أعظم القربات صدقا سواء كان الغني أو الفقير يعني في ضيافة يشوع أنه من هذا من يعني من حق المسلم على المسلم حق الضيافة تبدأ له قال تطعم الطعام تطعم الطعام شعبه نشر الكلام وكذلك قال له ترك السلام وترك السلام وترك السلام على من عرف ومن لم تعرف يعني من عرفته فتسلم عليه وكذلك من لم تعرفه تسلم عليه ليس في هذا الشيء وقد جاء في الحديث ان اتقاء السلام السلام عليكم عشر حسنات ورحمه الله عشر وبركاته ثلاثون حسنه فهذه اذا سلمت لك هذا ولك هذا الاجر وهو من شرائع الإسلام خيرا أي الإسلام خيرا أي شرائع الإسلام خير أعملها وآخذ أجرا عليها فقال الله النبي أرفع النبي على تطعم الطعام وترك السلام على من عرف ولا تعرف حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلعة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات نعم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام. فوجبة الهجر الجائزة ثلاث أيام بس، يعني اللي تقدر ما فيها إثم. ومعنى هجره هجر كلامه وهجر سلامه. وقال النبي يلتقيان فيعرض هذا يعرض هذا، يعني يلتقيان في سوق أو في وديك أو في مجلس فيعرض هذا، يعني بينهم خصومة بينهم شيء ويعرض هذا. وخيرهما خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام، يعني الذي يبدأ بخاض الكلام ويقطع هذه الخصومة فهو خير الاثنين، يعني عند الله سبحانه وتعالى. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا الهجر يعني لحظوظ الدنيا والخصومات التي تكون في الدنيا. أما الهجر للدين هذا أمر آخر، يعني أن يهجر أخاه للدين لا قضية أخرى، هذه أعلمة لا تنسلي. وإنما الهجر هنا للدنيا ولحظوظ النفس ولخصومات تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، فإنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال النبي يلتقيان فيعرض هذا، يعني عن أخيه، ويعرض هذا فيعرض الله. وخيرهما اثنين الذي يبدأ بالسلام. نعم. باب آية الحجاب. ونختم بالحديث هذا. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه قال قال كان ابن عشر سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرج، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت، فإذا هم قد خرجوا فأنزل آية الحجاب، فضرب بيني وبينه سترا. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأخبر بأنه خدم النبي عشر سنين، فإن أمه أم سليم أتت به عصر المقدم من وصل المدينة، وأتت به ابنها وكانت ابن عشر سنين أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت، وخرج به رسول الله على خويلدم أنس، وخويلدم تصبيح خادما، يعني أنا هديك هذا، يعني أنا خادما. النبي خبره وبقي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هنيا له عشر سنين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا أعلم أي وقت نزلت آية الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت اللي نزلت آية الحجاب ولا أعرف. يقول النبي بنى بأم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنى بها النبي يعني معنى عقد عليها وهذه وكان عرفها طبعا في السنه. قال صلى الله عليه وسلم قال فلما قضى زيد منها وفر زوجناك لكي لا تزعمن احرجوا في ازواج ادعيائه اذا قضوا منهن وفرا، فكان تزيدها بامر من الله سبحانه وتعالى لك. والذي عمل وليمه ودعا الناس لها وليمه للعرس، وطبعا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان غرف صغيره، كل واحد من النساء غرفة، فكان يده غرفة غرفة زينة، وظلت في هذا الوقت يده هي وجهها يعني الانتظار. وجاء ناس يعني حضروا الوليمة، حضروا أولا قبل الوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وبقي أكلوا، ولكن بقي منهم راس يتكلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خرجت النبي حتى بلغ يعني بعد حجة عائشة، وظن النبي أنهم قد خرجوا فرجع، فإذا هم ما زالوا جلوس يتكلمون، فالنبي رجع ومشي مرة ثانية إلى بيت عائشة ثم رجع، ثم لما بعد ذلك خرج بيت وخرجوا يقول نزلت آية الحجاب في هذا الوقت، وقد عاتبه الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. ولا يختلف في الحديث أن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من حق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كذبتم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فنزلت هذه الآيات يعني في الحجاب، ويقول بعد ذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر يعني يتوصح لسائره خلاص يعني يحجم. يقول نزلت الحجاب في هذا الوقت. فهذا شاهد من كلام يعني أنس بن مالك يقول أنا أعلم الوقت الذي نزلت فيه الحجاب، وكان هذا بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله عنها. الحمد لله. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.